الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أحمده سبحانه حمد عبد مقر بنعمته ومعترف بذنبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حجته على خلقه ورحمته المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وتلكم الظلمة والنور لا يقتصران على ما تدركه أبصارنا، فتارة يزدلف أحدنا إلى غرفة مظلمة ثم يضيء فيها نورًا فيشع النور فيراه، فأعظم من ذلك الأنوار والظلمات المعنوية، فالتوحيد نور والشرك ظلام، والعلم نور والجهل ظلام، والسنة نور والبدعة ظلام، والطاعة نور والمعصية ظلام. وإن المرء إذا أرسل فكره وقلَّب نظره في هذا العالم اليوم وجده عاجًّا بظلمات الشرك والبدعة والمعصية، ذلكم الظلام الذي يغمر القلوب ويهدد توحيدنا وسنتنا وطاعتنا، فيحتاج المرء إلى معرفة الطريق الموصل إلى النور الذي يدرك به العبد نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. فعندما يحجم أحدنا عن نقل أقدامه في طريق مظلم أو الدخول في مكان مظلم، فينبغي أن نحجم أكثر وأكثر عن دخول قلوبنا في ظلمات الشرك والبدعة والمعصية، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا وبعث إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا أعظم كتبه، لم يكن الله عز وجل لم يترك أن يتركنا في تيه الظلمات، فقد بيَّن الله عز وجل في القرآن الكريم 3 سبلٍ عظيمة يُدرك بها النور الذي يدفع عنا ظلمات العالم المحتدمة اليوم. فأعظم ذلك ولاية الله عز وجل بطاعته وتوحيده وتقواه، فإن الله عز وجل يجعل بتلك الولاية لأحدنا نورا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن عظمت ولايته لله بمحبته وتوحيده وطاعته وتقواه جعل الله عز وجل له نورا عظيما. وثانيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه جعل الله عز وجل له نورا، كما قال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فبعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا الله عز وجل من ظلمات الشرك والشك والجهل والضلالة والعماية إلى نور الإسلام والتوحيد والعلم والطاعة. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له نورا. وثالثها القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن الله عز وجل يجعل للعبد بالقرآن نورا، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فإذا اشتد ظلام العالم، بالكفر والطغيان والضلالة والغواية والبدعة والشرك والمعاصي، فاطلبوا أنواركم هذه، اطلبوا هذه الأنوار بولاية الله وطاعته واتقائه واتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وفهمه والعمل به، فإن الله يجعل لكم نوراً تميزون به بين الحق والباطل، وتتبعون به السبيل المفضية بكم إلى النجاة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن ظلمات الشرك والبدعة والمعصية صارت تتسلل إلى قلوبنا بكل يسر وسهولة، فتلك الوسائل التقنية الحديثة التي صارت بين أيدينا كباراً وصغاراً مصدرٌ عظيمٌ لتلك الظلمات، وذلك المدد الذي ذكرته لكم بولاية الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بكتابه هي من أعظم مصادر الأمن الذي توفر لأحدنا نوراً ينجو به في الدنيا والآخرة. وينبغي أن يستحضر العبد حينئذ ثلاثة أمورٍ عظيمة: أولها أن الوصول إلى النور نعمةٌ عظيمةٌ من الله. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فالنور الذي ترفلون فيه بكونكم عباداً لله مسلمين هو نعمةٌ عظيمةٌ من الله سبحانه وتعالى، وتلك النعمة تستدعي منكم شكر الله عليها والحرص على عدم زوالها، فإن النعم كما تأتي تذهب، وما أسهل ذهابها. وكم من أحدٍ صار كافرًا بعد إسلامه، وكم من أحدٍ صار مبتدعًا بعد سنته، وكم من أحدٍ صار متتايعًا في الكبائر بعد طاعته. فاعلموا أن ما أنتم فيه نعمةٌ عظيمةٌ من الله سبحانه وتعالى، وأن زوال هذه النعمة لا يعقبه إلا الخيبة العظيمة في الدنيا والآخرة، كما قال الله مبيِّنًا فأوضح وأوجز: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وثانيها أن تعلموا رحمكم الله أن هذا النور المنجي لكم لا يكون إلا من الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تثبت لكم الأنوار بأنسابكم ولا أموالكم ولا رئاساتكم ولا جاهكم، وإنما تثبت لكم بإنعام الله عليكم وإمداده لكم. فاعلموا أن هذا الذي أنتم فيه هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليكم. ومتى عقل العبد هذا علم أنه لا يدرك هذا النور إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يجذبه إلى قلبه بأي وسيلة كانت. وثالثها أن هذا النور الذي تتنعمون به على اختلاف حظوظكم منه لكم أعداء مرصدون يريدون أن يخرجوكم من هذه الأنوار إلى الظلمات، كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله. والمكر الكبار اليوم في العالم هو اجتثاث المسلمين من دينهم، فلا يراد اجتثاثهم من بلدانهم ولا سلب أموالهم، بل المراد الأعظم أن يعود المسلمون بعد إسلامهم كفارا، وربما يبقون على اسم الإسلام فقط دون حقائقه. فأولئك الأعداء المرصدون يتخذون طرائق كثيرة، منها الثقافة والمعرفة والحرية والعدالة والمساواة وغيرها من الشعارات البراقة التي صارت اليوم تستلب قلوب أبنائنا، فيخرجون من الإسلام إلى الكفر بالإلحاد. فتداركوا أيها المسلمون أنفسكم وأهليكم وذراريكم، وثبِّتوهم على الإسلام، ثبِّتوهم على دينكم، واعلموا أن هؤلاء الأعداء الذين يريدون إطفاء الله مهما بلغ كيدهم فإن الله لهم بالمرصاد، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن الشأن بعد بقاء نور الله، هل يبقى أحدنا من المتمتعين بنور الله أم يكون من الرازحين في الظلمات؟ فابتغوا نجاة أنفسكم ببقاء نور الله فيكم، وجاهدوا في حفظ دينكم، جاهدوا في حفظ قيمكم، جاهدوا في حفظ اسم الإسلام وحقائقه فيكم. فنحن أعزة بالإيمان والإسلام، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الكفار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلبنا جميعا على خير حال. اللهم اجعلنا من أوليائك وأنصار دينك، اللهم اجعلنا من أوليائك وأنصار دينك، اللهم اجعلنا من أوليائك وأنصار دينك. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء.